في الصوت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وتبوأت من الجنة منزلا. الحمد لله رب العالمين، كم له علينا سبحانه من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع شرح لمتن الثلاثة أصول وأدلتها. وهذه المسائل الثلاث التي تكلمنا عنها، أو تكلمنا عن أول مسألة منها، والمسألة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة العبد، أو معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. ونحن ما زلنا في هذا الأصل الأول الذي يجب على كل إنسان أن يتعلم هذا الأصل ويعرفه ويعمل بمقتضاه، يعمل بمقتضاه. وتكلمنا عن أنواع العبادات التي أمر الله بها، تكلمنا عن الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. هل الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله. ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل قول المصنف رحمه الله، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. كما قلت، ما زلنا في أنواع العبادات التي ذكر منها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعضا منها، بعضا منها. وليس كل العبادات هذه، والعبادات كما قلنا وكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات. والإنابة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. ودليل ذلك كما دلل عليه الشيخ رحمه الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى. ربما المرء يفعل معصية ويرجع بعد ذلك إلى الله عز وجل، فهذه الإنابة تقوم بطاعة الله عز وجل وتجتنب معصيته، فهذا فيه إنابة إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا المعنى يقرب من التوبة، يقرب من التوبة. ولكن هذه أقرب من التوبة، لأن فيها الاعتماد على الله تبارك وتعالى في أنها رجوع إليه تبارك وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المعصية. فقال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإسلام هنا الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن لو أنك حققت هذا الشرط أو هذا الركن في العبادة، أي الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وتسلم إليه كل شيء، فبذلك تتم هذه العبادة. فالإنابة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، كما قلت هي أقرب من التوبة، أقرب من التوبة. ثم قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. فقوله رحمه الله الاستعانة هو طلب العون، هو طلب العون. ولو نظرنا إلى هذا المعنى لرأيناه يدخل في أقسام أو في أمور، منها أنك تستعين بالله تبارك وتعالى، وهذه هي العبادة حقا، وهذه هي العبادة حقا، ولا تصرف لغير الله عز وجل، هذه العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل، أي أنك تطلب العون من الله عز وجل، وذلك لأنه هو صاحب الكمال وأنت مفتقر إليه ومحتاج إليه، فتستعين به تبارك وتعالى وتطلب منه العون، تطلب منه العون. وفي ذلك دلل الشيخ رحمه الله على قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي ذلك تقديم وتأخير، وهذا من الأمور التي يعرفها أهل اللغة في قولهم إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم أو قاعدة عند أهل اللغة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. وحقها لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فهذا هو معناها، هذا هو معناها. وهذه الآية دليل واضح على طلب العون لله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة من العبادة، فقال إياك نعبد ثم خصص الاستعانة بالله تبارك وتعالى. كما قلنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وإتيان الخاص بعد العام يفيد أهمية هذا الأمر. وهناك قسم آخر من الاستعانة، ولكن ليست بالله، ولكن هي استعانة بالمخلوق، استعانة بالمخلوق. وفي هذا كلام، وعليه بسط في هذه المسألة، وهو أن الاستعانة بالمخلوق تندرج تحت شروط وضوابط وأصول عند أهل السنة والجماعة، فيجب على الذي يريد أن يستعين بمخلوق، هذا المخلوق لا بد أن يكون قادر، ولا بد أن يكون حي. لا يجوز أن تستعين برجل لا يملك شيء، ولا يجوز أن تستعين برجل ميت أو جماد أو ما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك فيجوز، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا أجازه الله تبارك وتعالى لنا في التعاون على البر والتقوى، وهذا أننا نطلب من بعضنا البعض العون في إقامة شرع الله تبارك وتعالى، وفي الدعوة إلى دينه، وفي نشره، وفي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وباقي العبادات، فهذا ليس فيه شيء، بل يؤجر صاحبه الذي يستعين بمخلوق قادر على فعل معين وحي يرزق. فهذا إذا كانت نيته لله عز وجل يؤجر على ذلك. فهذا بالنسبة إلى الاستعانة بالمخلوق. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا بالنسبة إلى الاستعانة بالمخلوق. أما الذي يستعين بحي غير قادر فيقع في الشرك، يقع في الشرك، وذلك لأن الذي لا يقدر على طلب معين الطلب يندرج تحت أمور، منها أنك تطلب أمرا دنيوي أو تطلب أمرا أخروي، فهذه الأمور الأخروية والأمور التي هي غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يسأل عنها أو يسأل فيها. لذلك إذا سئل حي في ذلك وطلب منه مثل هذه الأفعال فهذا شرك. أما الذي يستعين بميت أو بقبر أو بصنم أو غير ذلك فهذا كله ضلال، عليكم السلام، هذا كله ضلال، وضل من ضل في هذا الباب بسبب أنهم اعتقدوا في القبور وأصحابها القدرة على فعل الغيبيات وغيرها. ترى الذي يذهب إلى القبر يدعو صاحبه ويقول افعل لي كذا أو نجح لي ابني أو بارك لي في رزقي أو أطل في عمري أولادي أو زوجي أو غير ذلك من الأمور، فهذه كلها من الأمور الشركية، لأنه طلب من غير قادر، فهذا ليس بقادر وإنما بمجرد موته فلا يملك شيء. إن كان في حياته لا يملك ضرا ولا نفعا إلا إذا شاء الله، فما يدريك بعد أن مات هذا الرجل أو هذا الذي يعتقدونه أنه ولي أو غير ذلك أنه قادر. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا كله، وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم قدرة أحد على ما يقدر عليه الله تبارك وتعالى، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه غيره مثل البيهقي في الاعتقاد والشعب وابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهم وغيرهم، وقال فيه ابن مندة الإمام الحافظ عبد الله بن مندة هذا أصح إسناد لهذا الحديث، وساق طريق ورجاله ثقات من طريق قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بطوله مذكور في المطولات أو في هذه الكتب، يقول ابن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو رديفه باختلاف الروايات، كنت رديفه على حمار فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. فالذي ينظر إلى هذا النص نقول قسم أهل العلم كما ذكرت منذ قليل أقسام الاستعانة بالله وبغير الله تبارك وتعالى، وقلنا أن الاستعانة التي هي لله أو بالله وهي التي تشتمل على الذل والخضوع والافتقار إلى الله عز وجل لا تصرف لغيره، لا تصرف لغيره، وإذا صرفت لغيره فصاحبها مشرك كافر. أما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الذي يستعان به ويكون حي، فهذا شرط الاستعانة بالمخلوق. وصرف العبادة في هذه الاستعانة لله تبارك وتعالى. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه ولمن بعده، الذي يريد أن يستعين يستعن بالله، لأنه هو القادر، ولأنه هو الذي يحيط بكل شيء علما. فالذي يريد أن يستعين، أن يطلب العون، لابد أن يطلبه من الذي يقدر عليه، والذي هو أحق بذلك هو الله عز وجل. فقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى الاستعاذة، وهي نوع من أنواع العبادات التي هي خالصة لله تبارك وتعالى، أو خالصة لله عز وجل. والاستعاذة هي طلب الإعادة، ومعناها الحماية، معناها الحماية والاعتصام، وهي تكون دائما تطلب من قادر أيضا، كما تكلمنا في الاستعانة. فإذا أردت أن تتقي شر شيء استعذت بالله منه، كقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت تطلب العصمة والحماية من الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم. ودلل هنا الشيخ رحمه الله بآيتين من كتاب الله، وهما من سورة الفلق وسورة الناس. فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه بالاستعاذة، فيقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. وفي الناس: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة أيضا لها مراتب، فتجوز لله ولغيره، ولغيره شروط، وهذا مما أجازه الله لنا في كثير من العبادات، تكون لغير الله عز وجل ولكن بشروط، بخلاف الفرق الضالة التي فتحت الباب على مصرعي واستعانوا واستغاثوا وذبحوا ونذروا وعبدوا غير الله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، وهم يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وينقادون إلى أوامر الله عز وجل. فأول الاستعاذة أو أول مراتبها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وكما قلنا أنت لا تقدر على طلب الاستعاذة من شيء إلا من الذي يقدر على هذا الشيء. ومن الذي يقدر على كل شيء؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء. فإذا أردت أن تستعيذ من الشيطان تستعيذ بالله، وإذا أردت أن تستعيذ من إنسان تستعيذ بالله، وإذا أردت أن تستعيذ من مخلوق من مخلوقات الله تستعيذ بخالق هذا الشيء أو بخالق هذه المخلوقات كلها. فهذا الذي يصرف لله تبارك وتعالى، لتذهب إلى صنم وتقول أعوذ بك من الشيطان، أو تذهب إلى قبر وتقول أعوذ بصاحب هذا القبر من كل شر، فهذا شرك يدخل صاحبه في العذاب. أما الاعتصام بالله وطلب الحماية و الافتقار إلى الله عز وجل فهو الذي يندرج تحت الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. وفي ذلك الآيتين أو السورتين، فذكرهما الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وقال قل أعوذ برب الفلق، فهي في هذه السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. وذكر هنا الرب لأنه هو ماذا؟ هو الذي خلق، والرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، والرب هو المعبود. وأتى هنا بتوحيد الربوبية المتضمن للخلق والملك والتدبير، لأنه هو الذي خلق الفلق وخلق الخلق، فأنت تستعيذ به من الخلق، فهذا هو الذي لا يصرف لغير الله عز وجل. وكذلك أيضا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة به من الناس، وهم مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فيستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، وهما صفات أو أفعال أو أمور خاصة بالله تبارك وتعالى، الرب والملك والإله، هذا خاص بالله تبارك وتعالى. فأتى هنا لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي خلق الناس، وهو الذي يمتلكهم، فهو ملك الناس، وهو الإله الذي ليس معه إله، فتقول إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي هو إبليس عليه اللعنة. فهذه عبادة تصرف إلى الله عز وجل، عبادة تصرف إلى الله عز وجل. هناك أمر يدخل في ذلك أيضا، وهو الاستعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا جائز ودل عليه الدليل، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فبما أن هذه صفة لله تبارك وتعالى فيجوز أن تستعيذ بها، لأنها صفة لله عز وجل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا هناك أدلة أخرى من كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأيضا أعوذ برضاك من سخطك وغير ذلك. فالتعوذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى مما دلل عليه الشرع، مما دلل عليه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله تبارك وتعالى كما روى ذلك البخاري حينما نزلت آية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فهذه الأمور يجوز أن تستعيذ بها، لأنها أمور خاصة بالله عز وجل، لا يشركه أو لا يشاركه معه أحد فيها. أما الأمر المحذور من مراتب الاستعاذة، الاستعاذة بالأموات والأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك، ودليل ذلك قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان هناك، عليكم السلام ورحمة الله، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلم يغنوا عنهم شيئا، لأنهم ليسوا على قدرة وليسوا على شأن، وكل ما فيه أو كل ما فيه من أفعال فهي من الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى. فالذي يستعيذ بميت أو بأحياء غير حاضرين أو غير قادرين فهذا كله شرك. فبينا الاستعاذة وجواز أن تكون لغير الله بشروط، وهي قدرة هذا الذي يستعاذ به، وهذه تكون في أمور قد أجازها الله تبارك وتعالى وليست أمور خاصة بالله تبارك وتعالى. و أذكر في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث أو الذي يستعيذ من شر ظالم أو جائر من أحد، تذهب إلى أحد له شأن وتستعيذ به من شر جائر أو شر ظالم أو غير ذلك، فهذا يجوز ما دام داخلا تحت إطار الشرع، وكان هذا مما لا يختص به الله تبارك وتعالى. أما الأمور التي هي خاصة بالله عز وجل فلا يجوز صرفها لأحد. فصاحب الشيء هو الذي يستعاذ به من هذا الشيء، فهذا دليل الاستعاذة. ثم قال رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، فتستغيث أي تطلب النجاة من هذا الهلاك الذي يلحق بك، وهو أيضا مراتب، وكما مررنا من قبل كل عبادة من هذه العبادات لها مراتب، منها ما يصرف لله تبارك وتعالى وحده ولا يصرف لغيره، ومنه ما يصرف لغير الله عز وجل بشروط واضحة لا يجوز أن يتعداها أحد. فالاستغاثة بالله تبارك وتعالى مما تصرف إليه وحده، وذلك من أكمل الأعمال، وفيه اتباع لما جاء من الآيات البينات، وذلك كما قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان الأصحاب رضي الله عنهم جميعا لما كانت عبادتهم إلى الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة خالصة، واشتد عليهم النصب والتعب في غزوة بدر، لم يجدوا أحدا هو أحق بالاستغاثة به إلا الله تبارك وتعالى. هذا دليل على سلامة عقيدتهم وإخلاصهم وانقيادهم لله تبارك وتعالى. فلما اشتد عليهم ف فلما اشتد عليهم البأس والشدة في الحرب، هذه الغزوة التي كانت من الغزوات الكبيرة، استغاثوا بالله تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة هم يفتقرون إليه ويتضرعون إليه بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يرفع يده إلى السماء مستقبلا القبلة ويقول: اللهم يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أو إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. حتى قال يعني وقعت من على عاتقه الرداء، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. سينجز لك ما وعدك. فلو نظرنا إلى ذلك الأمر وكيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في استغاثتهم بالله تبارك وتعالى، هذا يدل على عليكم السلام ورحمة الله إيمانهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى واعتمادهم عليه. فلما اشتد عليهم كل شيء وأيقنوا أنه ليس هناك ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، استغاثوا به إن شاء الله. طيب، هناك أمر آخر وهو الاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير القادرين. هذا يوقع صاحبه في الشرك كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالأصل في هذه العبادة أن تصرف لله عز وجل، ومهما تدعو من دون الله من آلهة باطلة لا يستجيبون ولن يستجيبوا أبدا. فالاستغاثة تكون لله عز وجل ولا تصرف لغيره، والميت لا يضر ولا ينفع، ولو كان ذلك كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلذلك كان صرف هذه العبادة لله عز وجل من الأمور التي إذا صرفت لغيره كان صاحب هذا الأمر من المشركين نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه أمور بسيطة وربما توقع صاحبها في الشرك أعاذنا الله وإياكم منه، فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور وهي كثيرا وتحدث هذه الأمور في حياتنا الدنيا دائما، وإن لم ينتبه أحد إليها لوقع فيها. فنخلص الأعمال لله تبارك وتعالى، هذا أقرب للقبول. فإذا فهمنا معنى العبادة، لأننا لا نتكلم عن كل العبادات، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها، لأنه قال: وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام، فجاء على سبيل المثال وليس على الحصر. لذلك كانت العبادة معناها واسع، فكل عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى موافقا لما جاء في النصوص فهو عبادة، ولا تصرف لغير الله عز وجل، طيب، لن نجعل الذبح والنذر في المرة القادمة، ولا نتكلم عنهما الآن حتى نبدأ في الأصل الثاني في المرة القادمة. ما رأيكم يا إخوة؟ نختم الذبح والنذر اليوم لنجعل المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي هي متن الكتاب أو أصل الكتاب. طيب، خير إن شاء الله. في صوت إن شاء الله واضح يا إخوة؟ بقي الإخوة الموجودين. طيب، الشيخ رحمه الله يقول: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة لله تبارك وتعالى، والذبح معناه كما قال أهل العلم إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص وله وجوه. هناك من قسم الذبح إلى قسمين: ذبح مشروع وذبح مستحب، وهناك من قال هناك ذبح واجب. فالذبح المشروع الذي هو عبادة لله تبارك وتعالى، يعني بعضهم قال أنه يندرج تحت هذا المشروع الذي يدخل فيه المستحب والواجب، وأخرجوا من المشروع ما يكون في الذبح لغير الله، ما يكون الذبح فيه لغير الله، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، أن هناك نوع وهو الذبح المشروع ويندرج تحته ذبح العبادة التي هي إما واجبة وإما مستحبة، إما واجبة مثل ذبح الهدي أو مستحبة مثل العقيقة والأضحية وسنة المولود، أو كما قلنا العقيقة نعم وغير ذلك، فكل ما يوصف بهذا يدخل تحت الواجب والمستحب، فهو مشروع فهذا يكون فيه العبادة، ولا تصرف هذه إلا لله تبارك وتعالى، لأنه لا يتصور ولا يعقل أن يذبح أحد الهدي لغير الله، أو يعق عن ابنه أو ابنته لغير الله، أو يذبح الأضحية لغير الله. طيب الصوت واضح؟ فهذه العبادة المشروعة لا تصرف إلا لله عز وجل، فإذا رأينا رجل يذبح الأضحية فلا يذكر اسم الله عليها، أو يذكر اسما لإله غير الله عز وجل من الآلهة الباطلة، فهذا مشرك كافر، وهذا الذي كان يفعله المشركون. وهناك أيضا الذي يذبح العقيقة أو يعمل العقيقة فيذبح الذي يأتي به، سواء أي نوع من أنواع الماشية أو الغنم أو غير ذلك، يذبحها فرحا بابنه، ولكن لا يخلص الذبح لله، وإنما لا يسمي عليه ولا يجعل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذبح له سنن وله أمور يتوجب على الذي يقيم هذه العبادة أن يأتي بها. ودائما، وهذه نبه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذبح يكون مقابلا للقبلة، يقف أمام القبلة ويسمي الله تبارك وتعالى، وهذا في الكتاب والسنة، وباختلاف أنواع الأضاحي أو العقيقة أو الهدي أو غير ذلك من الذبح، فهذا كله يندرج تحت أصل عام، وهذه عبادة لله عز وجل. ونرى الذين يعبدون البقر لا يذبحونها وإنما يتعبدون لها يتعبدون لها. فيعني فرق شاسع بين الذي يذبح لله تبارك وتعالى والذي يعبد الذي يذبح من دون الله عز وجل. هناك أيضا من المستحبات أن يذبح شخص لضيفه ذبيحة أو لوليمة عرس أو ما أشبه ذلك، وذلك كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وغير ذلك من الأدلة. فهذا يثبت أن هذا مباح. إذا أتاك آت وذبحت له شيئا تحت الأصل العام الذي تكلمنا عنه، التسمية والقبلة ونية الذبح لله تبارك وتعالى، فهذا مشروع، فهذا مشروع وكثير يفعله الكثير. قبلنا من السلف رضوان الله عليهم كان يفعل ذلك. وهناك من يذبح للأكل والشرب لنفسه، وهذا يدخل في الاستحباب أيضا، في الاستحباب أيضا. أما الذي يذبح لغير الله عز وجل فهذا الذي يقع فيه الشرك. فمثلا يقول أنا فمن أو يعني يذكر فضل نفسه على نفسه فيقول أنا بعد طول عناء فتحت يعني محل أو شركة أو غير ذلك، فيقول أنا أذبح لكي تستمر هذه الشركة، هذه الشركة مثلا يعني. ثم يذبح أمام باب الشركة ذبحا ولا يسمي عليه، وإنما يعتقد في ذبحه أن هذه فيها بركة للشركة أو للمحل أو لشراء بيت جديد أو لشقة جديدة، فهذا كله يندرج تحت الشرك. وإنما الذي يريد أن يفعل ذلك النية أولا، النية أولا. فمن جاء ومن الله عليه ببيت جديد أو بمحل جديد أو غير ذلك فهو يذبح لله تبارك وتعالى لأنه هو الذي من عليه بذلك، وليس يذبح لأن يستمر هذا العمل أو أن يبعد الشيطان عنه أو غير ذلك. فهناك من يذبح للشيطان، هناك من يذبح للشيطان، فذلك لا نقول أنه يقول باسم الشيطان، لا، وإنما نيته لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى فكانت لغيره، فكانت لغيره. فهذا مما يحذر منهم. ثم قال رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر فيه كلام طويل عند الفقهاء في المطولات، ولكن نمر عليه سريعا لأنه ليس هنا مجال للتفصيل. فالنذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه، ودائما النذر أو الأصل في النذر أنه طاعة لله تبارك وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى، بخلاف الذين ينذرون نذورا ليست على مراد الله عز وجل. والله تبارك وتعالى مدح هؤلاء وقال فيهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا يدل على أن النذر عبادة يوفون بها، ولمن هذه العبادة؟ لله تبارك وتعالى، يوفون بهذه العبادة له. أما إذا كانت غير ذلك والتي هي يتكلم عنها الفقهاء، مثلا الذي هو نذور أو النذر المعلق على شرط أو غيره من النذور المعروفة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالإنسان يلزم نفسه بشيء، إما طاعة لله تبارك وتعالى لم تكن واجبة عليه ولكنه فرضها وألزم نفسه بها لشيء معين، فربما نذر أن يصوم شهرا لله تبارك وتعالى بدون أي شرط، فهذا ليس فيه شيء، هو ينذر في الطاعة فيصوم فليس عليه شيء. أما الذي يشترط شيئا، وهذه النذور المشروطة التي لا يجوز أن تعمل أو يعمل بها أو يفعلها الناس، الذي يقول مثلا إذا اشتريت السيارة صليت 100 ركعة في اليوم، فهو نذر نذرا في عبادة لله تبارك وتعالى ولكن على شرط، هذا لا يجوز أن تشترط على الله تبارك وتعالى. وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي أو إذا نذر أحد لله تبارك وتعالى طاعة فعليه أن يفعلها، كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا الذي يشترط إذا لم يأتي بالسيارة لا يصلي، مثلا أم تقول إذا نجح ابني ذبحت نعجة مثلا أو خروف أو غير ذلك، وهذا كثير يحدث ودائما نسمع ذلك في التلفاز أو في الفتاوى أو غير ذلك، يقولون ذلك امرأة نذرت إذا نجح ابنها ذبحت شيء، فالابن يأتي بعد نهاية العام بعد ظهور الشهادة ما نجح، أو نجح وبعد النجاح لم تستطع المرأة أن توفي بنذرها، لم يكن معها مال أو ما أشبه هذه الأمور، فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. فالشروط التي معلقة على النذور أو النذر الذي معلق على الشرط حرم لذلك أو كره ببعض إخوان أهل العلم أنه مكروه النذر الذي يكون على ذلك الذي ليس فيه طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه يوقع صاحبه في إثم إذا لم يوف بالنذر، وامتدح الله تبارك وتعالى الذين يوفون بالنذر كما قلت يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ف فهم يوفون بالنذر الذي ألزموا أنفسهم به خوفا من اليوم الذي شره معروف وظاهر، وكل الناس يخافون هذا اليوم، كل الناس يخافون هذا اليوم، نسأل الله السلام. كما قلت الكلام في النذر يطول في المطولات في كتب الفقه، ولكن المهم هنا هو أن تصرف هذه لله تبارك وتعالى، تصرف هذه لله تبارك وتعالى، فلا نذر لأحد غير الله ولا نذبح لأحد غير الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سيكون الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والكلام على الأصل الثاني الذي هو فرض على كل إنسان أن يتعلم هذه الأصول الثلاث، الأصول الثلاث التي سيسأل عنها في القبر، سيسأل عنها في القبر: من ربك، ما دينك، من النبي الذي أو من الرجل الذي أرسل فيكم. ولكل أمة رسول، ولكل أمة نبي، وما خلا زمان من نذير. فالله تبارك وتعالى يرسل بالأنبياء والمرسلين الآيات البينات على توحيده تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، نفع بكم، الحمد لله رب العالمين. وكما قلت القواعد الأربع يعني أرجعناها في هذه الفترة حتى يعني ننتهي من بعض الكلام حول الأصل الثاني إن شاء الله تعالى، وسنعود إليه مرة أخرى، لأن القواعد الأربعة من المهمات فإياكم. وأيضا نحن تكلمنا عن القواعد الأولى، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة، بقي لنا القاعدة الرابعة إن شاء الله تعالى. لأهمية هذه القاعدة الرابعة التي ختم بها الشيخ رحمه الله هذه القواعد، فسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد أن نمر على الأصل الثاني. لأن القاعدة الرابعة كما قال رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا يشرك شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا في المشركين الأوائل، أما في مشركي زماننا، والشيخ يتكلم عن مشركي عصره، فهم يشركون في الرخاء والشدة. أما المشركون الأوائل فكانوا يشركون في الرخاء ويوحدون ويعبدون الله في الشدة، وهذه الآية دليل على ذلك، وسنشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد معرفة الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ونفهم ما الإسلام وما مراتب الإسلام ومن كم يتجزأ الإسلام وما الأمر الذي نتعلمه فيه. هذا إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يستمر في هذا الركب إن شاء الله عز وجل. نفع الله بكم وجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا، وكتب الله أجورنا